قال رحمه الله قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وهذه أيضا من تلك وفيها بيان صفات المنافقين وتجلية عوارهم للمؤمنين وكشف سترهم وبيان صفاتهم القبيحة. فما أكثر صفاتهم القبيحة؟ ما أكثرها؟ ومنها الذبذبة والخداع والمكر والعياذ بالله. إن المنافقين يخادعون الله، يعاملون الله معاملة من يخادع، والله سبحانه وتعالى لا يخادع ولا يستطيع أحد من الناس أن يخادع الله الذي يعلم السر وأخفى جل وعلا ويعلم ما تنطوي عليه القلوب والنيات، ولكن هؤلاء مغفلون يتعاملون مع ربهم الذي خلقهم ويعلم سرهم وجهرهم، يتعاملون معه مثل ما يتعاملون مع عاد الناس يخادعون الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، ونسأل الله العافية والسلام. وهو خادعهم جل وعلا، وهذه صفة ثابتة كالمكر والكيد ولا يجوز صرفها عن ظاهرها فتجرى كغيرها من الصفات اللائقة بجلاله سبحانه وتعالى. ومن صرفها على خلاف الظاهر ورأى أنها استعارة فقط وليس من باب الحقيقة فهذا على خلاف منهج السلف في باب الأسماء والصفات، فهي صفة تثبت لله، صفة المخادعة ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهي من صفات الفعلية الخبرية التي أثبتها أهل السنة والجماعة ثابتة بالكتاب والسنة كهذه الآية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وثابتة أيضا في السنة في حديث الزبير بن العوام رضي الله تعالى عنه أن امرأته أم كلثوم قالت له طلقني تطليقة واحدة، طيب نفسي بتطليقة واحدة، فطلقها تطليقة واحدة وذهب يصلي فرجع فإذا بها قد وضعت صارت نفاسا وخرجت من العدة، فقال خدعتني خدعها الله، خدعتني خدعها الله، فهي صفة ثابتة وأقره النبي عليه الصلاة والسلام على إثباتها. فلا يجوز تعطيل صفات الرب سبحانه وتعالى كما يصنع المبتدعة من الجهمية على الوصف العام يشمل المعتزلة والأشاعرة والجهمية تبع جهم بن صفوان، فإن هؤلاء معطلة مبتدعة فيأتون إلى مثل هذه الصفات ويجعلونها من باب الاستعارات وأنها ليست بحقيقة وإنما هي استعارة ومقابلة فقط، بل هي صفة ثابتة لله جل وعلا بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يوصف بها الرب على سبيل الإطلاق وإنما يوصف بها حين تكون مدحا فقط، فإذا كانت في سياق المدح وصف بها، أما أنك على الإطلاق تقول اللهم خادع اللهم آكر هذا حرام والله، وهذا لا يجوز لأحد أن يقول هذا ويتكلم مثل هذا الكلام القبيح، وإنما يوصف بها ربنا سبحانه وتعالى على سبيل أو حين تكون مدحا، وأما على الإطلاق فلا، ولا يصلح هذا حرام. وهي كما سمعت آنفا تجرى كغيرها من الصفات التي من بابها، فهي تجرى كالمكر وكالكيد أيضا، فإنها صفات ثابتة، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، الله أثبت لنفسه الكيد إن كيدي متين، وهكذا يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فالله يقول هذا عن نفسه ونحن نقول لا، المقصود بها استعارة على سبيل المقابلة إلى آخر ذلك ما في اسم استعارة، هذه صفة ثابتة لله جل وعلا، استعارات في غير صفات الرب سبحانه. أما صفة الله التي أخبر عن نفسه بها على ما يليق بجلاله فهذا حرام، والله تعطيل الرب سبحانه عن كماله حرام، فهذه صفات كمال أو صفات كمال للرب سبحانه وتعالى تثبت. وقد علمت أن الكيد والمكر وهكذا أيضا المخادعة لا تثبت على سبيل الإطلاق وإنما يوصف بها الرب حين تكون مدحا، وأما إذا لم تكن مدحا فلا يجوز أن يوصف بها الرب فتقول الله مخادع حرام ولا ماكر إلى آخر ذلك. والكيد والمكر وكذلك المخادعة هي إيصال الشيء إلى الغير خفية، إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي وهذا مدح في بالنسبة لله سبحانه وتعالى إذا كان بالطريق الذي ذكره أو بالطريق التي ذكرت. فهذا هو الكيد، وهذه حقيقة المكر والمخادعة، هي إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، بطريق خفي. وهي بالنسبة لله كمال على ما ذكر من التقييد للإطلاق، وبالنسبة للعبد، بالنسبة للعبد ذم، يقال فلان ماكر، فلان مخادع، فلان إلى آخر ذلك، هذا لا يليق به أن يوصف بهذه الصفات الذميمة، أنه مخادع وأنه ماكر أنه كائد. وأما بالنسبة لله على ما ذكر من التقييد فهي صفة كمال كغيرها من الصفات. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الصفة وهو خادعهم، فهي صفة ثابتة خبرية فعلية لا تثبت إلا بالخبر وبالدليل، فإننا لا نعلمها إلا عن طريق الدليل. وهكذا أيضا صفة من صفات الأفعال تعلق بالمشيئة، يفعلها متى شاء سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا من الخلاصة أن الله لا يوصف بها على سبيل الإطلاق، وإنما يوصف بها حين يكون السياق سياق مدح فيوصف بها. وهكذا أيضا هي ثابتة بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا بينا معناها ومعنى الكيد، وهكذا أيضا المكر، وأن معاني هذه ثلاث الصفات إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي، إيصال الشيء إلى الغير بطريق خفي. تجد الحافظ وغير الحافظ من تأثر من الأشاعرة ما يوفقون في هذا الباب رحمهم الله، نسأل الله أن يغفر لهم ويرحمهم، يجانبون الصواب في هذا الباب. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، ولولا الناس ما صلى منافق. من قال هذا؟ لولا الناس ما صلى منافق، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. من القائل لولا الناس ما صلى منافق؟ عند من؟ قتادة رحمه الله قال لولا الناس مراءة الناس ما صلى منافق، يراؤون الناس يظهرون الأفعال الجميلة، يخادعون الناس ويظهرون الناس جميل أفعالهم على خلاف هذا تماما، يبطنون القبيح وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى، ويتزينون بالأفعال الظاهرة مخادعة والعياذ بالله. وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، هذا وصفهم في الصلاة وفي غير الصلاة، أنهم أكسل خلق الله في عبادة الله سبحانه وتعالى. وقد سمعت لولا الناس ما صلى منافق، وما أقام شعيرة من شعائر الدين منافق، ولكن يخافون الناس ويراؤون الناس أن يتكلم الناس عليهم ويفضحهم الله سبحانه وتعالى بمجانبة العبادات الظاهرة هذه، فهم يحاولون أنهم يجتمعون في شيء من المساجد أحيانا ويذهبون يحجون، وربما خرجوا في الجهاد وإلى آخر ذلك، كل هذا حتى لا يتكلم الناس، وهم ليسوا صادقين، وهذه أعمال غير مقبولة منهم. قال ولا يذكرون الله إلا قليلا، مذبذبين بين ذلك. وهذه أيضا صفة من صفاتهم، الصفة الأولى المخادعة، الصفة الثانية أنهم إذا قاموا للصلاة يقومون كسالى للعبادات، والصفة الثالثة وهي المراءة، أنهم أهل مراءة وليسوا صادقين في أعمالهم. وهكذا أيضا لا يذكرون الله إلا قليلا، هذه كلها صفات قبيحة، لا يذكرون الله يصلون إلا قليل، ولا يذكرون الله بألسنتهم إلا قليل إن ذكروا. مذبذبين أيضا، فهم مترددين بين أمرين، مذبذبين، الذبذبة هي التردد بين أمرين، فهم مترددون بين الكفر والإيمان، بين الكفر وبين الإيمان. وحقيقة الذبذبة هي الاضطراب، الاضطراب، قال الذبذبة أي حصل اضطراب في الشيء. والمذبذب من المنافقين هو الذي يدور بين أمرين، وليس على أحد، وليس على الأمر الذي هو أمر الإيمان، بل إلى أحدهما أقرب. وإليه، وهو الكفر بالله سبحانه وتعالى. هذا بالنسبة للمنافق، فهذا هو المذبذب أو المذبذب، هو الذي يدور بين أمرين، وهنا دار المنافقون بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء إلى المؤمنين ولا إلى الكافرين. الحاصل المنافق ما هو على شيء ولا يثبت على شيء، وهذا سببه وأعظم أسبابه عدم القناعة بالخير. فتجد أكثر أهل الذبذبة غير مقتنعين بالخير، تجد مذبذب تارى معك تارى عليك، وإذا وجد فرصة يميل إلى من هو يميل إليهم أصلا مال إليهم، وإذا قويت الشوكة فهو يحاول أنه تارى إليك وتارى إليهم. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذا أعظم سبب للذبذبة، عدم القناعة بالخير. المنافقون ما هم مقتنعون بالخير ولا بالإسلام، لذلك حصلت الذبذبة فيهم. قال مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا يهتدي إليها، ولن تصل إليه شيء، ولا تستطيع أن تهديه، لن تجد له سبيلا طريقا إلى الهدى. هذه آية اشتملت على بعض صفات المنافقين، وهي آية عظيمة ويعرف بها النفاق. قال رحمه الله: قوله تعالى إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، فعندما نسأله هل تثبت لله صفة المخادعة؟ الأخ يقول نعم، يقول عن المقابلة نعم، أحسنت، لا تثبت على الإطلاق، وإنما يوصف بها حين تكون مدحا، تقول المقابلة أحسن حين تكون مدحا، هذا أدق، يوصف بها سبحانه وتعالى حين تكون مدحا فيوصف بها. ما حال حديث خدعتني خدعها الله؟ نعم، عن الزبير بن العوام في قصته مع أم كلثوم بنت عقبة، وكانت تحته رضي الله تعالى عنها، طلقها وهي حامل. قال أي يعاملونه معاملة المخادعين، إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم، أي يعاملونه معاملة المخادعين أو المخادعين الذين يخدعونهم، وهو خادعهم أي مجازيهم على خداعهم مع إثبات الصفة، وإنما هذا اللازم مع إثبات الصفة صفة المخادعة لله سبحانه وتعالى، ويلزم من ذلك المجازاة على فعلهم هذا القبيح. وهو خادعهم أي مجازيهم على خداعهم، وذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة كما للمؤمنين يعطون نورا، وذلك أنهم يعطون نورا يوم القيامة كما للمؤمنين، فيمضي المؤمنون بنورهم على الصراط ويطفأ نور المنافقين، وإذا قاموا إلى الصلاة، يعني المنافقين، قاموا كسالى أي متثاقلين، لا يريدون بها الله، فإن رآهم، يعني هذا هو المراء إظهار الفعل الجميل، ليس امتثالا لأمر الله وإنما مراء، تظهرون الفعل الجميل مراءة لا امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى. قال أي متثاقلين لا يريدون بها الله، فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا يصلون. حسبنا الله ونعم الوكيل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد هم بإحراق بيوتهم لتخلفهم عن الصلاة، ما يصلون أصلا، ولكن يخافون مثل هذه الأشياء، خافون من الضرب، من السجن، من القتل، فيحضرون، وهذا ما ينفعهم، وإن صلوا ما ينفعهم هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، هؤلاء قرة عيونهم في الكفر بالله سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من خليلة بعض من ينتسب للإسلام تارك للصلاة، حياة مع هذا، من حياة مع تارك للصلاة، قلبه والعياذ بالله على هران، مريض في غاية المرض لا يؤتمن على حزمة جرجير، نسأل الله العافية. صلاة ما أؤتمن عليها، أمانة التي بينه وبين الله ما أدى الأمانة فيها، كيف أدي أمانتك؟ بعضهم يغتر بالكافرين أنهم أمناء، والله ما هم أمناء والله، وإنما من أجل الدنيا فقط، ربما أحسنوا الصناعات إلى آخر ذلك، ما هم حول الأمانة، خانوا الله. بعضهم ما يفهم، صحيح أنه فهمه ضعيف جدا. قال فإن رآهم أحد صلوا وإلا انصرفوا فلا يصلون، يراؤون الناس، قوله يراؤون الناس يفعلون ذلك مراءة للناس لا اتباعا لأمر الله، ولا يذكرون الله إلا قليلا. أي قال ابن عباس رضي الله عنهما والحسن إنما قال ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعة، إلا قليلا، إنما قال قليلا لأنهم يفعلونها رياء وسمعة، وإلا هم ربما يؤدوا الصلوات الخمس ويؤدوا هذه العبادات الظاهرة لكن قليلا لأنهم يفعلونها رياء وسمعة، هي لا شيء. إنما قال ذلك لأنهم يفعلونها رياء وسمعة، ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيرا. أي والله لو أرادوا به وجه الله لكان كثيرا، فإن الله يربي صدقة أحدكم حتى تكون مثل الجبل، وهو يربيها سبحانه وينميها له فيها إخلاص، وهكذا الأعمال الأخرى ينميها سبحانه وتعالى له، فإذا جاء يوم القيامة قرت عينه بهذه الأعمال التي كان ربما لا يلقي لها بالا ولكن معها إخلاص، لكن ما يظن أنها ستصل به إلى هذا المبلغ، ما كان يظن أنها تبلغه إلى هذه الدرجات العالية. الحاصل العمل إنما يكثر بالإخلاص ويقل ويضعف بالرياء والسمعة وعدم الإخلاص، ولو كان ما كان، ولو مليارات ينفقها الشخص ويعبد الطرق ويبني المستشفيات والمراكز وغير ذلك ما هو بنافعه إن لم يخلص، بل سيسحب إلى وجهه يوم القيامة، إنما يقال ليقال جواد. قال رحمه الله ولو أرادوا بذلك، أو يسحب، الذي يسحب على وجه الكافر، ولو أرادوا بذلك القليل وجه الله تعالى لكان كثيرا. وقال قتادة إنما قل ذكر المنافقين لأن الله تعالى لم يقبله، وكل ما قبل الله فهو كثير، وكل ما قبل الله فهو كثير. سبحان الله. مذبذبين، قوله مذبذبين بين ذلك، مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان، ليس على شيء لعدم القناعة. قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتى، هؤلاء ما قنعوا بالخير فصاروا مترددين متحيرين. مذبذبين بين ذلك، أي مترددين متحيرين بين الكفر والإيمان، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، أي ليسوا من المؤمنين فيجب عليهم ما يجب على المؤمنين، وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار. فنعم المؤمن له ما للمؤمن، وأما الكافر فليس له ما للمؤمن، وأما الذي يزعم أن لهم ما لنا هذا والعياذ بالله يريد أن يخلط بين أهل الحق وبين أهل الباطل، كالمؤمن له ما لأهل الإيمان والكافر ليس له من المزايا ما لأهل الإيمان. وليسوا من الكفار فيؤخذ منهم ما يؤخذ من الكفار من الجزية وغير ذلك. ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أي طريقا إلى الهدى. قال أخبرنا إسماعيل بن عبد القاهر الجرجاني، قال أخبرنا عبد الغافر ابن محمد الفارسي، قال أخبرنا محمد ابن عيسى الجلودي، قال أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان، قال أخبرنا مسلم بن الحجاج، إبراهيم هذا راوية مسلم، قال أخبرنا مسلم بن الحجاج، قال أخبرنا محمد بن المثنى، قال أخبرنا عبد الوهاب يعني الثقفي، قال أخبرنا عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المنافق أي صفة المنافق، مثل تأتي معنى الصفة. مثل المنافق مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، وذكره فيها أنهار آخر. قال مثل المنافق كمثل الشاة العائرة بين غنمين، بين الغنمين، تعير إلى هذه مرة وإلى هذه مرة. حديث في مسلم في صفات المنافقين. هذا حاصل ما يتعلق بهذه الآية العظيمة التي اشتملت على جملة من صفات أهل النفاق، خداع المكر، وهكذا التكاسل عن العبادة والمراءة وقلة الذكر والدبدبة، هذه كلها في أهل النفاق، ونسأل الله العافية والسلام. إلى هنا في شيء مهم ولا قال حذيفة رضي الله عنه: المنافقون اليوم شر منهم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يومئذ يكتمونه وهم اليوم يظهرونه. صدق رضي الله تعالى عنه، سأل به خبيرة، فهو أعلم أصحاب رسول الله بالمنافقين. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.